إذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير داد متوفى عنها زوجها ولكن اعدتا چه شدنا مروا فاتشي اطلاق مسئلہ شریف لے بے دی اطلاق مسئلہ رولا کنا نا دے حدت مسئلہ رولا پہ دے سرات سا حدت تیرے جی کنا چیش دے نام میڑو وفات سی قرآن پاک کرے کنا اسے دے حدت بائی نبی والذین یتوفون منکم آہ خلق آسری چی وفات سی پتوش سے یموتون منکم ویدرون ازواجن یترکون ازواجن زوج اطلاق پہ دے گئے مذکر بندہ کری پہ دے مانس بندہ کری میرے تعویر سے زوج اور دے شوی تعویر سے جمع ازواج ارسی ویدرن ازواج بی بیون پریر دی یترکون ازواج بی بیون پریر دی یتربسن بی انفس ہننا ایل یتربسن بی انفسنا یعنی دا خبر دا او پہ منا دے انشاء سرا دا پہ منا دے امر سرا دا انتظار بے کو انتظار بے تر پہ پلے زنے سرا بعدہم اے میرے وفات نہ بعد دے نکاح نہ امر بے نکاح نہ کو بلکہ انتظار بھی کو اربۃ اشہر و عشرا سلویر میاشت و لاس من اللیالی دا تمیز دے لاس یعنی لاس پہ سلویر میاشت و لاس پہ علامہ دو تلیالی کن تمیز مقدر کلو جمع اداد اللیل کر رہے لیلۃ المفردۃ لیلۃ المؤنثۃ اے مؤنث پر اپ ادا کل شے کنا عدد اغه مذکر استعمال جی 10 مذکر استعمال شو دا اے دین امری مکہ تے دے کہ تمیز مؤنثۃ چ لیلۃ دا لیالی دا بخلاف یومن یومن مذکر دا کجیت تمیز دے تکنا ایام وای بے بدا 10 و 14 و 10 رکھا چھتا میزی ہے کہ نا یو منو آ مذکر دا بے مذکر دے پر عدد معنیس سے مرے جی سلویر میاشتے وہ لاس پیر میو چھتا سلویر میاشتے وہ لاس وریزے لاس وریزے دی کہ نا او دا دیکھا چھتا دو تا عشرہ کنا مذکر رو دا میو چھتا تسکیر و تانیس پا عدد سے چھتا بے مذکر رو دلشی معنیس پر روشی دا کسا وہ تا دو چھکلا ما آتمیز ذکر ہوئی سرا چه تمیز ذکر وی و آغا معنس وی عددی مذکر رو را آغا مذکر وی بیاد عدد کن معنس رو را و چه تمیز نوی ذکر را بیاد اختیار دا که مذکر دی سمولاو دا و که معنس دی سمولاو دا کنه عشن یاوی نشی عشن تنی عشن تنی عشن نیسی مال شن سلویر میاست لاس ریزی بگدا کن انتظار کو در شده بیا کنام را خون نکو متوفع عنه زوجها ولا شده چی مرون وفاتی هو وجه هذا في غير الحوامل دا مذكور حكم دا بهر لكن حوامل نتا حمل النبي اما الحوامل فائدتهن ان يضعن حملهن ايه دا دا كان حمل يكشكنا خير دي بايات الطلاق بايه سراجه بسوره الطلاق شو ولا دكنا واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اك متلقاوي كمتوفى عن زوجها وي كده دي ولا تل احمال عدد قوزه دي حمل سره دا کنه چې حملك شي شو شي باس کنه حتی فقها فرمایي چې کچره کنه سړای مړ شو او د شدا حمله وا د یا په تخته د غسل کوي چې دی بل بچو شي د تیا تیر شو کنه بل مې کله شي والامه تعالی نس من ذلك بسنته او وینځه د کنا په لمګي باندې اې دی کنه په حدیث سره اې وینځه عدد هغه او دوی میا کنه په خیزه باندې چې یا کړه دوه خیزه نه دی و چې کړه دا وی کنه به دوی میاشتې پین زوري زده چې متوفا نو زو جاوی فاذا بلغنا اجلهن سبا چې دی کنه خپل تاریخ ته ورته دی ان ان کړه مدته تربس هنه د انتظار و تربس من دای ته راشي دوی ته بلغنا خپل حکیم نه مراد پی راشي فلا جناح علیکم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف ولد ما تعمل خبير فلا جناح عليك ولست جناح بطلبونه ايها الاولياء تشهد كي خطاب اولياء وتدا يدي گشت دي كي موليون دي كره پتو من گنا نشتا في ما فعلنا في انفسنا بي كنا قريش چي دي کو د خپل زنه سره خپل زنه په باريشه من التزين والتعرض للخطاب

يا كنا ما هو أغلب سلالة كذبوا شكل هذا النكاح اختيار ده نكاح عنده لو مريض كنا يولا كريبي مهر هو إيش هو كنا دجمانا هو دمتينا ما شكلنا تلاك روه إيش هو كنا بيجادر هو كذي مين كذي ده شيء غير مجد دير ده كنا مدير ده كنا أغلب دنا غورة كنا بيراز ده مهر دير كون بيراز ده كون لشين هو كنون ده كذا كذي نيم مار كنا كنون نيم مار ده نيم كنا شش غير تعلق لري دوش غير أكو دير بيردي يا تسع غير كتيا كنا نيم مار بيردي او يعطوه الذي بيده يبنى وهو زوجة فيتركوا لها الكل بيتونك انه تبريز دي تونك تبريركوا وعن ابن عباس الولي اذا كانت الولي اذا كان مجورة ابن عباس مرادة او يجب ديگنا ولي مرادة اذا كان مجورة چكلا دو مجورة فدبن حجري پکنا وينزا دو او يا مجكنا ولي كيوا بیاکن ای ولی اکن داخل شا کنا چا مہر انی ما چه دیکھ دو تو کچ دان دینا گونو کنا مائی ورکوا فلا خلی فی ذالکا وان تاسو اقرب لتقوا کنو خدا دا چی پدا سرک شی کنا نسم فرستم دا کنا خوالا تک ایگا سے پترابن ترہیب رکی خوندون تاو مکنا بجون تاو دا چی تو سکنا محفوظو کیسا دا موتا خبر دا اقرب دا دیر تکیتا دیر دنر دیدا ولا تنسو الفضل بینکم ما بيرى يستأكل أساس غير بحبل ميوت بس. هي أية تفضل بعضكم على بعضين. كأساس غير يكو. يعني زيتاي يركز زنا بتو زنا تزيتاي يركز دكانين لكنه. بتو بنشكي ما خاطر واجب هذا فان زيتاي يركز دماس رأي يستا. هي تفضل بتو يلاشين. مرة غني بيرى يكنا. أزيتاي يركز دماس رأي شكي ما ديك فان زيتاي يركز. كنا. يا أترك مدة كنا غريب دا نادار وني دا كنا. بس دا كنا دا غير بيرد يه. ان لا بما تم مسير لا پک تو سے پامل بن فدانا لو خبردار دا و اجازیکو بھی خاص دی الصلوات و صلات الوسطا دخل یہ فکر دا کہ دعائی قوانین نکنا بیا دے عمر انتظامیا نکنا مے ذکر ہو خاص دی الصلوات تو سے کہ نگرانی کے سجل منزے المدینہ غیر است نگرانی کے سال مکل دل منزے الخمس بأداء في أوقاتها كي بخبر اعتمي بنا ذا كويسا كنا جدنا قضوري سيدنا بوتي نشي وصلاة الوسطى خصوصا كان أنا الميز بيحترين هي الحسرة شادي مزيقا الميزة كما في الحديث لك في الحديث شكرا رغلي بي روى صحيحان مسلم بخاري كان عربات نكر كذا شدي حنجي حندق شكرا أنا بي أسمي كميس تغيثوا ويكي حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر اے کہ میرے منہ کنے مسلہ تو سارے شروع کلی کنا ایر نہ کو کو سرات عصر تصویر پہ شروع کرو اوی صبح یا صبح میں مراد دا یا دے مستشی مراد دا یا کرے تے نہ ہر نہ کوئی رو دی اقوال میرا دے کوئی رو دی حتا چے کلے وی تر سکو لار ولا حتا چے تو خر ہے کو لار ولا دا وافرد دے ذکر لفظہ دا کہ خوش کو تے کہ گل سرا دے وجد دی دی بہترین انا ات تحاف تہم دے حاضر صلوات و صلات الصلاه حتى تحاس بعام بدكان آخام خا يوا نقطة غوري كنا دوتا المدينة ذكر فيك المدينة جراني كيستا المدينة بدو مخفزا كيستا هتين هو بدي شو كنا كل مدينة رول بدو استاد مسكنا بيايل ذكر كله ويجي لفضل ها دي وجه بذكا دير بحتره دي دير سنة دي وجهنا دا بيا كنا فذكر كنا ويسا كوچه دا خد بلكو لما پرسا وقوم لله قانتين داري الله پاكتا كنا تابع دور فس ولاتيا دیر آرام صاحب کا چبہ للہ ہے اکوم سرا متعلق تو اکوم للہ اکانی تین سرا نا کانی تین اللہ وکوم اللہ سسلات ہے کہ نا دری اس طرف اللہ کے طرف مندر سے قیام فرض دا کانی تین متویع کیا متویعین اتعاد کوئین کی تابع دور فر مردارا لکوئی سرم جو کل کنوتن فر قرآن فر اتعاتم ہر کنوت کا چکر پاک ذکر شئینا اتعات مراد دا رواح احمدو وغيرهم وكلا ساكتين شاهد كنوك تشوك تاب لريسة كنا خموز لريسة لحديث زيد بن أركم كنا نتكلم في صلاة ميوية مخشف المدرسة زارة رجدري فنوية ما تسرى بسرى ما تسرى كتنين سوادا حتى ندرت دعيات الرجل سوف أمرنا بسكوت بميسة سكوت أمر سوف كتنين خبر شكرا فالميسة بزاريسة نقوم اللي كانتين ونهينا الكلام روى فيحان فإن خفتم كتل دردلسا من عدو او سيل او سبوع يدخمنا يدخ لابنا يدخنا درندا بلينا دلسا فرجال جمع راجل جمع دي راجل اپسی ویلور سیتا ویلی شکا جو پسی بندی دیگنا کاروون بیاو کا ویلور بیاو تا رجل ویتا ویلی شکا اے مصاطن سولو فصل مصاطن امیدنا کہ تدا سخاری کا چطو سکر پا پیدل بولو ویسا پسی بولو ویلو ویسا امیدنا کیسا او رقبانن یا پسوار لے بولی جمع راکبین اے کیف ام کنا چسران گیتا سا ممکینا وی کنا پا مزکا نسکن کدلا کنا پوس وست کچری دی کنا یا گاڑی جی کنا پاس را سمیس کرنا سی دیکھنا پوسر مجرہ کیسا ہو کہ لندر مجرہ کیسا لندر کنا سیس پیسے کئی فام کنا مستقبل کی بیتو غیر حام کبریتو میں مخینہ دیا کبریتو میں مخینہ دیا وی امد رکوع و سجود چپو دا بابا ہے کئی راکیبے دے گئے رکوع سجود پر بے سراک و رکوع سجود پر بے ملے گئے امام سبی دامنا کو دیکھنا آم ہوتا چکا پسیبوں نے کنا روین بیا داغر جیل لکنہ اے مسابقے پو آسائی کہ مسابقہ اینا حملہ سے جیدو اوکنہ دس میتر رجیا ہے کنہ درمی زاکا ہمیں امام مخلفہ سے بھی کہ نا رجال دمانے چی بھی دور ہوئی تو پسے بھونے مصرق مانے جیدہ رجیل اتاگر رہی جب پسے بھونے بھی دور ہوئی اے رجیل مانے کنہ کائن آلے ویجل چب پسے بھونے بھی چب بھی دور دا خوب پسے دا ہوئی چراون دا پسے دا خدا بل سرات ہے چراون بھی دا عمل کثیر دا او په نړۍ ډېر ډلې سره کنه دا هم موږ ته مفسد دی دغه جنکه اثرت د نړۍ خلک چې په خیره ونی او نړۍ ډېر خلک دا چې په جنګ آزاد شته نه هم به سم نشته او کوو خو کچې دې کړ په مسابقه په دوران موږ نه جوړې ته چې د څه سره دغه وایو موږ ته وکړه دا بل مدینه نه کوي کولای دی وکړه چې مدینه کړی دی وایو لاګو لاګ دا سره کوي چې ته ځای سکه زه مدینه دا کوي په دې کې لاګ شه فتح ملینا نے کہی کہ ملیچ پہ رہو دیسے اوپا حکرہ پداس کم سے بلی نہیں رہو فائدہ من تم سوک تر دہام شستہ خوفنا فاسکر اللہ باتس اللہ پاکی دریس فائنی صلو مراد دکنہ نہیں مرادا باتس اکنہ آگا ترکان نہیں ایک ما علمکم ما علم تکونی تعلمون لگا فرنگی چالا پاکتو سایا نیدر وہ سالا ہو دا امر ولا فرنگی نیدہ کی بلے پتا پہ دا مخاوی پہ لوری بندباری اور کوب آگے سو جاب آگے کنم ما لم تكونوا تعلم آغا كتوسه كنا من يسا كتوسه داو قبل تعليمهم من فرائضها وحقوق المزق من فرائضي حقوقتي والكاب بمانا مثلا كما علمكم دا كاب بمانا دي مسلوثرة دا يعني دا كاب اسمي دا بمانا دي مسلوثرة دا وما موصلتم ودا ما علمكم بمانا دي اللي سرى موصلة دا فاذكروا الله مثل الذي علمكم او داگا مثل دی صفت سی دوتا دی مفرد مطلق مقدر دی پر فسکر لها ذکرن مثل لذی علمکم تیسی دیوی سارا پک پدا سی دیوی سارا چاپا شاند ایگئی چا توس دکرن در وصلا دو توس دکرن دا انا ملک چی دیوی سار او مزدریتن یادا ما مزدریادا فسکر لها ذکرن مثل تعلیمکم یا حول کسرن چا لاپک توس در وصلا دا و ایسی دا کما علمکم دا دو منصب وی چکاپ منا دی مسلو سر دا منصب دا محلن بنابر مفل مطلق مجازن مفل مطلق ہندہ خو ایدی پر صفات تا فذکر اللہ ذکرن اگا موصف ہوئی جا مفل مطلق و آخذ فر اپس ایدائی بیرور دیکھنا منصب دا بنابر مزدریت تا کما علمکم اخنن والذین اتوفون منکم واقع سنچ وفات سی پتو سے ویدرون ازواج بیبیون پردی وصیتا فلیوسو وصیتا فیر مقدر دا عدوی چی وصیتا مکو وفي قرات الدرسة وصية يلف عليهم وصية قريبا وصية لازم دا لأزواجهم يختل ببيون بحاكسة مطان ويعطون مطان ورقوي بيوتا كنا مطان بيوركوي ما يتمتعون ما يتمتعون به آغا شاي كي تسرى بي كنا فايدا ونفع بحسا عليه من النفقة والقصة ايجا كنا خورية بدي وجمادو دي ميراث آيات الرجل مخشي مخشي غوري مكنا ميراث نور الله درسوا مرسل پر لکنا دیا دیا متوفا لگے پرا چسائی مرسی بی بی پری دیکنا دیا واسیت مربن فارض وار چیو کون بے کلوی تاکنا خوری بوی چائی مری بے توس برکویستا اختلا وقنا ورسا جاتا بدا واسیت کو چائی مری بے برکویستا جمع دوی تکیستا یو کون بے کل دعا پر دکیر شکنا وی ا ر ت و ت ی و ک ل د و ف ا ن خ ر ج ن ا الى تمام الحول الى الحول تمام ه ت ر ك ا ت ر ك ن ي دو كل رسه يو كل رسه دكا دا بدل لازمت ويدا وسيتو كو حو كده اختر ورسايتا من موتهم دا تم شكي دي مارغ دا شكي دي الواجب عليهن تربصه آكل تو وجد پريبون دكر انتظاريه دا يو كل دكا پريبون دا انتظار وجد دامرد پا دبنی حق تا چا مرد بکنه پا دبنی منتا بردی میں یو کرده دمو پا نم مداری کپن دیگه کنه دا عدد پا خب بداری کنه ماری چای مری بیدتا رف نکن دبنی نیتا میلا دیگه غیر اخراج پدا خود چا تست نیدی دیگه یستیم که یا غیر مخرجات من مسکنه هنه بیوی نیستی دیگه کنه لیکن رو دینا فا ان خارجنا که پخپلا وطلی دا الفس هنه فلا جنا حالک نستا گنا دا پتوش یا اولیاء المیت اید مری اولیاء پتوش مدو گنا نستافيما فعلنا في انفسنا يجب ان تتم كرويه بارشه بارشه كو فتابعوا لي دريني كنا لكن هذا المعنى هو سكنا وذاك الرسول كنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وترك احداد وزهوك الاسوق من اكوه برزوني رسوق لما نوكوه وقت نفقات انها وبندوز نفقين من اكوه نفق انا بانكي سادو دوخيجي ملوغن دي كانت جدا كل رون جير كوه كدا سدو كوه بكر الله شي وبدون شفل اقولا والله عزيز في ملكي حكيم في سنعي على پا غليب دا پا خبال بطشي عرم من اكوارين نفس كوه شي وعلى پا حكيم دا پا خبال شكي محكامي كنا مكاركري يباسي بيالا پا خبال خمتي وانا وسيط المسكورة منسوحة دا غير وسيطة ذكا شوى دا اذا منسوخ شون سرائي جمريب ودا وسيط فدنا لازم كنا شو بيبو بحب عرشي بدا وسيط كو شيطة من آخر ذكا شا اخبال ميروس حق دوري دو يا وطمه دو يا كنا فالرمه دو اغا ميروس بدوري بآية الميراس بافرا منسوخ شوى دا ودرنگو دا يوكو تم كدلا منسوخ دي وطربس الحول دا منسوخ دي بآية اربعة شون وعشرة تيغا يا سرائي جريس تير شو كنا سالوير مياه ثلاث رضي اغا ترابوس را منسوخ تا داغا سباوه رضي لئي كنا چه منسوخ مقدمي ناسخو كنا مؤخر وي ديتا خودا ناسخ دا مخشتر شوه دا كنا والله دي يتوفر ملكو كنا يدين عزواجن يتربسنا بأنفسنا عربة تاسوه شرا داغا مخشتر شوه دا علاق چه ناسخو دا مؤخر وي داغا يتوفر چه داغا متاخر دا تنزول شه اس پہ تلاوت سے مقدم دا درنگی پرس مقرآن سے مقدم دا خوب ہوئے اور پہ نزول سے دا ورسے رو کرا دا کنا اوالا دا یا تر نظر سے ہو کنا چو وفیت الازواج مطاہن کنا اللہ حولا اوال دا غیات ہو وسکنا سابت اتنا اندہ شپین وسکنا کن سبیت جدی پر اپن امام شپی سے با سکنا کن اکیر بیوی پاکی سے پندو جی والمتلقات مطاہن بالمعروف ایتا لکشوی دے پر اکنا مطا دا دستور مطابق یا تو رہو دا خوندین دے کنا مطا در کبھی دے قدر امکان پانداز امکان مونے چاکی میں کنا محر مسماوی محری نوی کنا ایک ہو بیا مطا وجب ہندہ کنا خو مصحاب دا آیا کنا دستور مطابق مطا در کبھی حق المتقین نسباری فلم حق دا حق پر متقین حلق بندے پر گر حلق بندے یاد مطالعی تکن آم منا مرادو کنا ملکات آغا نفقا کسا نفقا یا خورو یا بیئے کنا چیز دیدت پر دوران سے کنا دادا کنا وجیب دا دا خلا زند چیز پر کم متلکاوی کنا کم متا آج آغا نفقا یا دو وجیب دو کر رہا ہون دا اتنا دیا مکرد را ومتلکات مطالعی مروف حالانکہ محطر شو دا لیاوم الممسوس تعیدن دے پرا چی ایگا تاویر شمل شی چی جماعی سرا شوی بی ہمو شکن آگا مطالق شو چی ایگا تاویر پر ذکر شو چی اگنا مالم تب سو ہننوا ایزیل آیت سابقت فی غیرها آیت صدقہ خود بلی بری شروع لو کذالک یبین لکم آیاتی لعلکم تاکرون کذالک کما بین لکم ما ذکرا دذالک ایسارا دیدے کنا لکہ سرنگی چلا پا بیان کو تو سترہ دا مذکور حکم پر شامل دے مذکور حکم دا مذکور حکم تو یہ ذکر سے دیتا سرالو